يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم في سورة ياسين: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. ما المقصود بهذه الآية الكريمة وما هو مستقر الشمس؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذا المستقر فقال لأبي ذر: أتدري ما مستقرها يا أبا ذر؟ قلت: لا. قال: مستقرها سجودها تحت العرش. كان إذا وزعت العرش سجدت سجود يليق بها، الله الذي يعلم بسبحانه وكيفيته. تجري لمستقر الله، إذا حالت العرش سجدت سجود يليق بها، لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، هو الذي يعلم كيفيته. ثم تستمر، يؤذن لها فتستمر حتى تطلع من مطلعها. فإذا جاء آخر الزمان قيل لها: ارجعي من حيث جئتي، فترجع فتطلع من مغربها. فالمستقر محالاتها العرش، إذا حالت العرش في وسط السير سجدت، ثم تستمر بعدما يؤذن لها في السير فتطلع من مطلعها. وإذا أراد الله طلوعها من المغرب قيل لها: ارجعي من حيث جئتي، فتطلع من مغربها في آخر الزمان، وذلك من أشراط الساعة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.